فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبتت هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بصلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة؟ نعم، الله ما أعرف شيء منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.